باب فرش الحروف، سورة الزمر. أمن خف حرمي فشا مد سالما، مع الكسر حق عبده اجمع شمر دلا، وقل كاشفات ممسكات منونا، ورحمته مع ضره النصب حملا، وضم قضى واكسر وحرك وبعد رف، عشاف مفازات اجمعوا شاع صندلا، وزد تأمرون النون كهفا وعم خفه فتحت خفف وفي النبأ العلا، لكوف وخذيا تأمروني أرادني، وإني معا مع يا عبادي فحصلا. نتكلم النهاردة عن سورة الزمر، سورة الزمر. الزمر. خلاص، بيقول لحضرتك ايه بقى يا سيدي؟ أمن خف حرمي فشا. الآية بتقول ايه؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. تمام؟ قال لك أمن، هي الآية بتقول أمن هو، قال لك أمن خف حرمي فشا. خفف أمن تبقى ايه؟ أمن. أمن هو قانت. قانت آناء. من اللي قرأ بالتخفيف؟ قال لك حرمي فشا. حرم اللي هو مين؟ نافع وابن كثير وحمزة. وابن كثير فشا، والفاء رمز مين؟ حمزة. ماشي، الرموز عندك في الجنب. ماشي، نافع وابن كثير وحمزة يقولوا ايه؟ أمن هو قانت آناء الليل، أمن هو قانت آناء الليل. وبقية القراء عكس التخفيف التثقيل أو التشديد يقولوا إيه؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. خلاص، في حاجة، في مشكلة في الكلمة دي ولا عيدها تاني؟ تمام. طيب بعد كده بقول لك إيه؟ مد سالما مع الكسر حق، ورجلا سلما لرجل. سلما، الآية بتقول كده، سلاما لرجل، صح؟ قال لك مد سالما مع الكسر حق، مد سالما مع الكسر حق، ورجلا سا مع كسر اللام، يعني همد السين واكسر اللام، ورجلا سالما لرجل. من اللي قرأ سلما قرأها سالما؟ حق، حق اللي هو ابن كثير. ابن كثير وابو عمرو. وابو عمرو يقولوا ايه؟ ورجلا سالما لرجل هل يستويان مثلا. طب بقيت القراء يقرأوا عكس القراء، عكس المد القصر حذف المد، وعكس الكسر الفتح، وآخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر بين الفتح والكسر. يبقى لما أقول لك إيه كسر، يبقى الباقي بالإيه؟ بالفتح. بالفتح. خلاص، في مشكلة يا عم الشيخ في الكلام ده؟ لا تمام. في مشكلة يا مشايخ في الكلام ده؟ تمام. طيب بعد كده بقول إيه؟ عبده اجمع شمر دلا. أليس، الآية بتقول أليس الله بكاف عبده، عبده، قال لك عبده اجمع شمردلة، تبقى ليس الله بكاف عباده، عباده بالجمع. شمردلة الشين رمز مين؟ حمزة والكسائي. خلاص، يبقى حمزة والكسائي يقول ايه؟ أليس الله بكاف عباده. وبقيت القراء عكس الجمع الإفراد، يقولوا إيه يا عم الشيخ؟ أليس الله بكاف عبده. يبقى أنا عندي أليس الله بكاف عبده، كل القراء ما عدا حمزة والكسائي، وحمزة والكسائي يقولوا بالجمع أليس الله بكاف عباده، ولذلك قال لك عباده اجمع شمردلة. الشين ده رمز مين؟ حمزة والكسائي، الله يفتح عليك. خلاص، بعد كده بقول لك وقل كاشفات ممسكات منومة إن أرادني الله بضر هل هن، الآية بتقول إيه؟ هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة، هل هن، بلاش بس الكتابة، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، ممسكات رحمته. خلاص، بيقول لحضرتك بقى وقل كاشفات ممسكات منونا، تبقى ايه كاشفات؟ تبقى كاشفات ممسكات. خلاص، بعد كده قال لك ورحمة المرفوع، ورحمته مع ضره النصب حمل، رحمته مع ضره النصب حمل، يعني اقرأ رحمته بالنصب تبقى رحمته، صح؟ هي رحمته تبقى رحمته ممسكته، ممسكات رحمته، مش مشكلة. رحمته مع ممسكات رحمته. خلاص يبقى ورحمته مع ضره النص، وضره تبقى ضره. ما خلاص ما هي بقت منصوبة. والنصب يبقى الكلمتين دول بالنصب والكلمتين اللي قبلهم بالايه؟ بالتنوين. شوفها بقى كده مع بعضها لما نقرأها. لمين ديت حمل الحق؟ رمز أبو عمرو. أبو عمرو عمر البصري. يبقى أبو عمرو البصري يقول إيه؟ إن أرادني الله بضر، هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات الرحمة. عرفنا قراءة أبو عمرو؟ نعم. كاشفات ضره على إنه أعمل اسم الفاعل عمل الفعل يبقى ضره مفعول به. او ارادني برحمة هل هن ممسكات الرحمة. تمام؟ ممساك. وبقيت القراء يقرأوا بايه؟ عكس التنوين، ترك التنوين في الكلمتين، وعكس الرفع، وعكس النصب الجر، عكس النصب الجر. هل هن كاشفات ضره مضاف ومضاف اليه، او ارادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. سهلة. يبقى أنا عند أبو عمرو له قراءة وبقية القراء لهم إيه؟ قراءة. صعبة ولا سهلة؟ جميل. جميل. بعد كده بيقول لك إيه؟ وضم قضى واكسر وحرك. الآية بتقول إيه؟ فيمسكه. الذي قضى عليه. التي. قضى عليها الموتى ويرسل الاخرى. بيقول لك بقى يا سيدي بقى ايه؟ وضم قضى، اهي هكتب قضى اهي، فيمسك التي قضى، هتبقى ايه؟ القاف هضمها تبقى قو. خلاص. واكسر يبقى الضاد الكسر، وحرك الياء الضاد الالف اللي بعدها ساكنه ولا متحركه؟ الالف تكون ساكنه، تكون الا ساكنه. قال لك حرك يعني افتح، حيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح. فيمسك التي قضي عليها زي ما هي اهي. قال لك وبعد رفع شاف، البعد الكلمه اللي بعدها اللي هي الموت ارفعها، تبقى الموت. فيمسك التي قضي عليها الموت ويرسل الاخرى. فيمسك التي قضي عليها الموت ويرسل الاخرى. قضية. من اللي قرأ القراءة دي يا عمنا؟ شاف اللي هو حمزة والكسائي. يقولوا ايه؟ فيمسك التي قضي عليها الموتى. طب بقيت القراء يقرأوا ازاي؟ عكس الضم الفتح. وحيث اقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب اقبل. وعكس الكسر الفتح برضه. واخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر فتحهم وكسر اخوات برضه. وعكس التحريك السكون قضى. وبعد كده قال لك وبعد رفعه وعكس الرفع النصب. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى. يبقى كل القراء يقولوا قضى عليها الموت، وحمزه والسائي يقولوا ايه؟ قضي عليها الموت. خلاص. سهله سهله كده. اه تمام. طيب اعيد حاجه يا اخوانا. شكرا. طيب بيقول مفازات اجمعوا شذا او شاع صندلا، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. خلاص. قال لك اجمعها تبقى بمفازتهم. خلاص. من اللي قرأ بالجمع؟ شاع صندل. الشين رمز حمزة والكسائي، والصاد رمز مين؟ شعبة. شعبة. يبقى حمزة والكسائي يقولوا وينجي الله الذين اتقوا بمفازاتهم لا يمسهم السوء. وبقت القراء بالإفراد. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء. خلاص؟ تمام. في صعوبة الكلام ده عمنا؟ في عم الشيخ صعوبة في الكلام ده؟ جميل. طيب بيقول وزد تأمروني النون كهفا وعم خفه. خلاص؟ تمام. قل أفغير الله تأمروني أعبد. خلاص. وزد تأمروني النون كهفا. كهف اللي هو ابن عامر. ابن عامر هيعمل ايه؟ هيزود نون. تأ مرونني أعبده. مرونني هيتشال كده. أيوه. لا مش هتشال، تأمرونني أعبده مش فيها أي مشكلة. اللي هيشال إيه؟ التشديد. هيقول لك وعم خفه، ما هو عم فيها عم عبارة عن نفع وابن عامر. ما هو ابن عامر قال لك وعم خفه، ما هو ما ينفعش يزود النون من غير ما يخفف. يبقى ابن عامر يقول إيه؟ بزيادة النون معه التخفيف. قال لك وعم خفه، قال لا يبقى في هيبقى في في نافع. طب نافع يعمل ايه؟ يخفف من غير ما يزود النون. اهي ت مرو ني اعبد، ده اللي هو نافع. ما احنا نجمع القراءتين على بعض كده، قال لك وزد تأمروني النون كهفا، يبقى ابن عامر زود اهو النون خلاص نا ني. وعم خفه او عم خفه، عم اللي هو نافع وابن عامر، يبقى ابن عامر يخفف ونافع يخف. يبقى ابن عامر عمل حاجتين اتنين، ايه هما؟ خفف وزود النون، ونافع حاجه واحده بس خفف، يبقى الباقي يثقل. يبقى انا اقراها لابن عامر ازاي؟ هقراها الاول لنافع. قل افغير الله تامروني اعبد ايها الجاهلون. فتحت ياء الإضافة ليه؟ لأن نافع بيفتح. وحزنني حرميهم تعدانني حشرتني أعمى تأمروني وصل. أهي خلاص. طيب وابن عامر تأمرونني أعبد أيها الجاهلون، بيسكل الياء خلاص. وبقية القراء تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ما عدا ابن كثير بس هيثقلها ويفتح الياء. تأمروني أعبد أيها الجاهلون، لأن ابن كثير بيفتح الإيه؟ الياء. خلاص؟ يبقى أنا عندي عرفنا تأمروني أعبد بالتخفيف نافع، تأمرونني أعبد ابن عامر، بقيت القراء بالتجديد تأمروني. خلاص؟ فيها مشكلة الكلام ده؟ بعد كده بيقول لحضرتك إيه بقى؟ بقيت البيت بيقول إيه يا عمنا؟ فتحت خفف وفي النبأ العلى حتى إذا جاءوها فتحت. نجيب الأول فتحت اللي من غير واو، فتحت أبوابها خلاص. وفي وفتحت في نفس السورة السماء أبوابها برضو خلاص. وفي وفتحت السماء ده في النبأ دي السماء فكانت أبوابا، دول في الزمر الاثنين، دول في الزمر ودي في النبأ. الآية بتقول وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، وثيق الذين اتقوا إلى جهنم إلى الجنة زمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. تمام. قال لك وفتحت خفف يعني في الموضعين، وفي النبأ العلى، وفي وفتحت السماء فكانت أبواب. مين اللي بيخفف؟ قال لك اهو هخفف الثلاث مواضع لمين؟ لكوفين. الكوفين دول هو مين؟ عاصم وحمزه الكسائي. فتحت ابوابها، فتحت ابوابها خلاص، وفتحت السماء ابوابها برضه، وفتحت السماء ثلاث مواضع. يبقى انا عندي الكوفيين عاصم وحمزه الكسائي له ايه؟ وفتحت حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها، وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها وفتحت السماء فكانت ابوابا. دي قراءه مين الكوفيون اهي؟ عاصم وحمزه الكسائي. الكوفيين اللي هم عاصم وحمزة والكسائي. طب بقيت القراء يقرأوا بالتشديد حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وفتحت أبوابها وفتحت السماء فكانت أبوابا. خلاص؟ في أي مشكلة في سورة الزمر؟ لا. نراجع مع بعضنا بس ياء الإضافة بتاعة سورة الزمر، وإحنا كده خلصنا سورة الزمر. قال لك وخذ يا تأمرونني أو تأمروني، لسه متكلمين عليها من شويه. مين اللي بيفتح؟ نافع وابن كثير والباقي. مفيش ابو عمرو، احنا قلنا مستثناه. نافع وابن كثير يفتحوها والباقي يسكنوها، كل واحد على اصله في القراءه الفرشيه بتاعته. يعني نافع قلت تأمروني اعبده، وابن كثير تأمروني اعبده، وابو عمرو بقيه القراء تأمروني اعبد، وابن عامر تأمرونني اعبد. خلاص. بعد كده قال لك أرادني، إن أرادني الله بضر، أرادني الله بضر. مين اللي بيفتح ياء الإضافة بتاعت أرادني؟ كل القراء ما عدا حمزة. وفي اللام للتعريف وتعريف 14 فإسكانها فاش. حمزة يقول إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضرة، وبقيت القراء يقول إن أرادني الله بضر. خلاص. إني معا، إني معا أو الموضع الأولاني فين؟ قل إني، قل إني أمرت أعبد الله مخلصا له الدين. وإني أمرت أن أعبد، مين اللي بيفتح أو من إني أمرت؟ خطأ، نافع مضموم. إني أمرت، أمرت وعشر يليها الهمز بالضم مشكلة، فعن نافع فافتح. قل إني أمرت أن أعبد، مين اللي بيقرأ بيفتح إن إني أم، إني أمرت نافع، وقت القراء يقولوا إني أمرت. طب إني الثانية فين؟ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، اللي بيفتحها دي بقى أهل السماء، وبقيت القراء بالسكون، بالسكون. مع يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، من اللي بيفتحها ومن اللي بيسكنها؟ حد عارف؟ ها؟ وقل لعبادي كان شرعا، ها؟ وفي الندى حما شاعا، حما شاع بيسكنوها في النداء. قل يا عبادي الذين أسرفوا، حما الحاء رمز مين؟ أبو عمرو شعشين حمزة والكساء. يبقى أبو عمرو حمزة والكساء يقولوا إيه؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، وقت القراء قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. في أي مشكلة في سورة الزمر؟ ما شكرا.